السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. بصوا، أول امتحان، احنا امتحاننا تو جروبس. الامتحان الأولاني جاب لهم أول سلايد كان ليفت ليفت. بصوا الامتحان بتاع دفعتكم، وأنا مش عارف الامتحان كان ماشي إزاي. نفس راجل الامتحان، اسمعوا الحته دي مهمه، ممكن يبقى مكرر، فاهمين؟ بص، هي اول امتحان كان جاب لهم كليفت ليب يونيلاتر مش عارف ايه، قال لهم التلين يعني بيصير ايه؟ حط ثلاثه وتسعه مش عارف ايه، الاجابه ثلاثه. طيب بعد كده جاب لهم كان السر باين في السول اوف ذا فوت ومش عارف ايه، كان نيوروباثيك السر، كان نيوروباثيك السر وعايز بس سبوت دايجنوز. نيوروباثيك السر اللي هو بالفريد قلنا بقى مش هقدرش يعني نيوروباثيك السر. بعد كده جاب لهم سلايد بريشر سور، وبعدين قال لهم ايه بقى؟ بص، اول كان بيوز ان ذا تريتمنت اكسبت فاشيو كوتينيوس فلاب، مايو كوتينيوس فلاب، فاشيو اوسيو مايو كوتينيوس فلاب، سكين جرافت. اول امتحان برضه قالوا حاجه سهله ولا الكلام كله قلناه؟ لو فهمت اللي انا قلته النهارده وصحصحت بيه مش هرجعه في المره. طب في طالب امتحان بيفقد صعوبه خلاص، قال جاب سلايد بيقول لك امتحانات صعبه، قول لي ايه اللي صعب لغايه دلوقتي؟ قال لهم ايه؟ جاب لهم مالجنت السر في اللور ليب وبيجمنتد، وقال لهم الالسر ده كان في اللور ليب وبيجمنتد، قال لهم الالسر ده ريز ايفيرتد ايدج ولا ميتاسس باي بلاد ولا لوكالي مالجنت، ده كان بيزل سيل ده ايه؟ لوكالي مالجنت. بعد كده جاب لهم ديب بير، ديب بير وعامل اسكاروتومي، دي بير وعمل له اسكاروتومي. قال لهم طبعا العيال كاتبين لي بعض الحاجات وده اللي فاكرينه يا باشا، انتوا عاملين دفعتكم ديمنشن. في ناس يقولوا جاب بيزل سيل مش فاكر حاجه. هقول لهم بعض السلايدز جاب بيزل سيل ما فعرف سالنا عليها يا باشا، انا انت عارفنا يا باشا ولا عارفه؟ قال لهم دي بير وعمل له اسكاروتومي احسن حاجه تعملها اول تريتمنت اكسبت. هل الارم شود بي كيبت باي بلوز هارت مش عارف ايه؟ دوب ايرجنتلي مانج باي سكين جرافت. هي دي اللي اكسبت. بالظبط. تمام، بعد كده جاب لهم سلايد تاني ايبسبيديس. ايبسبيديس جاب لهم سبايد سلايد ايبسبيديس. كان بيقول لك اول ترو اكسبت ومش عارف حاطط حاجات وما كانوش عارفينها. ما اعرفش هو لما يجي لكم يعني. كاتبين لي كده والله، حاط حاجات مش عارفينها يا باشا ومش عارفين ايه اللي ديمنشن. جاب لهم سلايد تاني كان هيمنجيوما. هيمنجيوما كانت ستروبيري موجوده على النوز، قال لهم ذيس فور يير تشات والبروبابلي. قال لهم جاب لهم بتاع هيمنجيوما على النوز، كانت باينه انها ستروبيري. قال لهم ذيس والبروبابلي، ذيس والبروب كونتينيو تو جرو ان سايز مش عارف proportionate to the child growth ولا increase in size disproportionate to the child growth ولا decrease in size. الستروبري ايه؟ انفوليوشن بس. ده امتحان اول جروب كويس ان نقصوا لنا واحد. الجروب الثاني بقى بقول له خير اللهم اجعله خير كده، دي كانت مجموعه كلها ريتارد بقى، قالوا لي جاب لنا زي ما يكون كده كليف تليبه بلد بس. ايه اللي سهل عليه؟ بقول له بس بقى كان فيها اسئله كتير تفهمش بقى. قالوا الكليفت ليب وبلد. بص طيب الكليفت بلد كاتبين لي غالبا يا باشا والله بيقولوا غالبا سالنا الكليفت بلد ريبير عند سن كام؟ 3 6 9 18 اختاروا ايه؟ 3 6 9 18 3 و6 اكسكلود دول بتوع الليب يبقى 9 18 ناخد ايه؟ الاريا يبقى مين؟ 9 و18 ناخد ال 9. قال لهم البيست تريبير للبلد 3 6 9 18 تجاوبوا ايه؟ 9. طب ولو كانت لب؟ 3. الله ينور عليك بارك الله فيك. جاب لهم عيان دايابيتك فوت، دايابيتك فوت بقول اه دايابيتك فوت ما تفكر ايه؟ يقول مان عامل ايه بقى؟ قالوا سبب الحكايه دي نيوروباسي ولا مايكرو انجيوباس ولا انفكشن ولا اول؟ كويس هم زي يعني سخن اهو. جاب لهم بيقول لك جاب لنا بريشر سور اكسبت مش فاكرين اكسبت ايه. والله العظيم كاتب لي كده، كان جايب حاجه اكسبت على البريشر صور، حاجه عاديه باشا انت قلتها لنا يعني، ما تقلقش جاوبناها، وحياه ربنا اللي بقى سبع امتحان بيوم، والحاجه باللي انت قلتها جاوبناها ايه بقى؟ الله اعلم، الدماغ مليانه جحيم المعلومات النادره. جاب لهم عيان فاتح ايديه وشاد التندن عامل فليكس للتمنال فالانكس، قال لهم ده ايه؟ فليكس ديوتورم بروفانس. كان جاب لهم السؤال غلط، فليكس ديوتورم لونجس، مفيش ديوتورم لونجس وبريمس. بعد امتحان عشان يداري غلطته قال لهم اللونجس يا البروفانس والبريمس هي السوبرفيشالس. هو قال لهم ايه؟ مش جايب ايه؟ وجاب التمنال فالانكس، معاك ده؟ مفيش بروفانس. جاب فليكس ديوتورم بريمس فليكس ديوتورم لونجس. مش عايز اسمها كده. هي بولس لونجس وبريفيس ديجيتورم سوبرفيشيال وبروفانتس. قال لهم لا تختاروا طبعا اللونجس، ما هي دي البروفانتس. جاب لهم بورت واين ستيل بس. اه والله العظيم اهو الورقه اهو. وجاب لهم دينتاجرال سيست. وجاب لهم هايبوسبيديس وقال لهم التايم اوف سيركمسيشن. انت بتظهره اثناء العمليه. يعني بعد الريبير ديورنج اوبريشن بنعمل ريبير بعدين ظهره. بص وبعدين قالوا سلايد 8. طب بالذات هم سبعه سلايد. مجموعه عسل. قالوا جالنا 8 ولا 7 ما باين في حاجه ما كانتش بتقول يا باشا. والله العظيم عيال بس هتعملوا زيهم. بيقول لك السلايد الاخير سيرد ديجري بير. دي بقى المسخره بتاعت مجموعه. تاني مجموعه بقى يلا. تاني مجموعه دي بقى اللي هي غيث ومحمود والناس ديت مش فاكرها خالص. دول بقى ملوني السلايد. قولي بقى خير اللهم ده غيث ده عاملين غيث؟ غيث بقى خير بقى ما اجعله خير جنة بيتزا سكر سينوم. كان كل ما اقول اسالكم عليها ايه يا رب يقول لي ايدنتيفيكيشن يعني. يقول لي ايدنتيفيكيشن. طب سالكم عليها غيث؟ قال لي غالبا كان سؤال اجابته لوكا لمريض. قلت له ماشي يا غيث. تاني سلايد قال لي هايبوسبيديس. قال لي هنا البيست ريبير. مش عارف كان جايب بقى البكر بيكوزا ولا بريبيوس. كان جايب واحده منهم هي البيست يعني. فراكشر نوز ومليانه اديما. يبقى نثبتها ولا نستنى ما تروح الاديما؟ اما تروح الاديما. جاب لهم سيرد ديجري بير وجاب لهم بيت صور احلى تريتمنت فلان. اخر امتحان. يعني انا بقول لكم اللي قالوه لي الطلبه. بعد كده جاب لهم كومبليت كليفت ليبو بلد هيمنجيوما. بيقول لي مش فاكر بقى يا هيمنجيوما اخر واحده يا اكس راي دنتال سيست. قول الغيظ كده على لسانه ومسؤول عن كلامه دايما بق غيظ. قال لي جاب يا اخر سلايد يا هيمنجيوما يا دنتال سيست. شوف متلخبط بين ايه؟ قال يا هيمنجيوما يا دنتال سيست. مش فاكر كان ايه؟ قلت له ميرسي يا غيث. دخلت بقى كده عند كده على محمود عبد المجيد بقى. جاب بقى محمود قال لي بص بقى مارجولين ألسر ما تسألنيش سأل عليه ما اعرفش. وجاب بورت وايت ستين وجاب فراكشن نوز. لعلمك ما كانش فيه إديمة كان النوز بس كان باينه من ديفيتد سيبتوم. قال لي بتحتاج ايميديت ريدكشن ما فيش ايه؟ إديمة. جاب بيزل سيكل سينوما جاب هايبوسبيديس. انا بس بقول لكم التفكيرات اللي جت. انتوا بقى الاسئله اعتمدوا على الله ثم علمناها النهارده. جاب لهم كليف ليبو بلد ايه دي؟ ميشن تكنيك بتاع السبليت سيكنس جرافت وبيت سو. نعم؟ اللي بتاع الامتحانات ديت بصوا عليه عنوان. طيب ماشي بصوا على ال ما هو دي برايفت فولوت باي ايه؟ يعني لازم اقول يعني بص الاخت بتضيف معلومه بتقول لي ايه؟ فرضا جاب السؤال في الامتحان قال لك علاج البيت يا جماعه اسمعوا البيت صور ديبرايفمنت ولا فلاب ولا جرافت ولا ايه؟ فتقول لي قال لي لازم الديبرايفمنت. ما لازم الديبرايفمنت الاول يعني لو جايب دي ودي اصل تحط فلاب ازاي من غير ديبرايفمنت؟ بص ما الاول نقول الصح بعد نفهم اجابته. بص اما يجي لنا بيت سور بنعمل ايه؟ بندخل عليه نقطه العمليات نعمله برايمر وننضفه ونشيل البرسه ونكحه البن وبتاع ما نعملش فيها دلوقتي خالص ونستنى ونغير عليه غطا ينضف نضف والجرح بقى جرانيت حلو وجميل ونروح جايبين الفلاب حاطينه. يبقى مين لازم ايه؟ لان هو ممكن يكون متخيل دماغه ايه؟ واحد عنده بيت سور على الجرجير وحاطط له فلاب. لا طبعا مش لازم الاول ينضف. الاول ننضف بالعربي ينضف بعدين نركب الفلاب. فالعربي لازم ببرايت يعني اي فلاب بيسيب ميه ايه؟ ببرايت اشتلاك كده بيركب على طول اكيد. فلو خيارك بين الاثنين لازم تكون ببرايت في الاول طبعا وعاك الفلاب ازاي من غير ببرايت. تمام اي سؤال؟ جماعه كفايه كده تعالى بقى اوريكم شويه سلايدز كده في 10 دقائق وايه؟ ونمشي بعد كده يلا نعم. بصوا جماعه تعالوا بس نشوف السلايد بقى نتكلم في بتاع يلا نستني كرسي على الكلمه كده ونمسح لحد يمسح الصبور يلا بلا شو ما سر لكن البيزنس دي وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.